ولو كان على حساب هذا الشعب المقهور المسكين. هل يخاف الله كثير من أهلنا في مصر الآن؟ لقد أظهرت الثورة أسوأ ما فينا من أخلاق، أقولها بملء فمي. لم يعد الكثيرون منا يخافون الله، لأنهم كانوا يخشون السلطان ويخافون القهر والسجن والإيذاء، فلما كسر حاجز الخوف وكشف غطاء الخوف ظهرت حقيقة أخلاقنا مع ربنا جل جلاله. من منا الآن يا سادة يراقب الله في السر والعلن؟ من منا يخاف الله في السر والعلانية؟ من منا يراقب الله الذي لا يغفل ولا ينام، فوق أي أرض وتحت أي سماء يراقب الله، فوق أي أرض وتحت أي سماء، وهو على يقين أنه جل جلاله لا يغفل ولا ينام. فسؤالي الذي طرحته على حضراتكم وأطرحه اليوم على كل مصري على كل مسلم، سؤال مشروع ومشروع جدا: هل نخاف الله؟ اطرح على نفسك هذا السؤال، ستفكر ورب الكعبة إن طرحت السؤال على نفسك وأجبت بصدق، ستفكر ألف مرة قبل أن تتكلم مرة، ستفكر ألف مرة قبل أن تخطو على الطريق مرة، ستفكر ألف مرة قبل أن تتفق مع صاحبي محطة سولر وبنزين لتهرب أقوات المساكين الذين لا يستطيعون الآن أن يتحركوا بسيارتهم أو أن يدخلوا مزارعهم أو مصانعهم من أجل حتنة محرمة عفنة من الجنيهات، لأنك لم تعد تراقب قانونا، ولم تعد تخشى ضابطا ولا قاضيا، فحين يزول الخوف من الملك يتجرأ العبد على فعل أي شيء وقول أي شيء. لذا فأنا أدين لربي أن شعبنا ومجتمعنا لن يتغير لا بالانتخابات البرلمانية ولا بالقوانين ولا بتغيير الدساتير، وإنما سيتغير مجتمعنا بمراقبة الملك الجليل، بالخوف منه. لو خشيت الله في سرك وعلنك ما تجرأت وأنت في غرفتك الخاصة وقد أغلقت على نفسك النوافذ والأبواب وأرقيت الستائر، لو ذاق قلبك جلالا ورهبة وعظمة الخشية والخوف من الله ما تجرأت ورب الكعبة على التنقل بآلة التحكم التي تسمى بالريموت كنترول للتجوال بين الفضائيات لمشاهدة البرامج الفاسدة المنحلة، وما تجرأت على الدخول على موقع من المواقع الإباحية على النت، هذا وأنت في حجرتك الخاصة. ناهيك إن كنت بين الخلق فلن تتكلم كلمة تسقط بها ربك، ولن تفعل فعلة تغضب بها خالقك، لأنك مع كل قولة ومع كل فعلة شعارك الذي ترفعه إني أخاف الله رب العالمين. أرجو أن يرفع مجتمعنا هذا الشعار من جديد: إني أخاف الله رب العالمين. لماذا لا تسرق؟ إني أخاف الله رب العالمين. لماذا لا تغتاب ولا تكذب ولا تروج الإشاعات ولا تشهد شهادة تزور، إني أخاف الله رب العالمين. لماذا لا تتجرأ على سفك الدماء وانتهاك الحرمات وذبح الأعراض العالمين؟ لماذا لا تظلم وتؤذي غيرك وأنت قادر؟ إني أخاف الله رب العالمين. لماذا تتورع وتبتعد عن الكراسي والمناصب وهي تحت قدميك، تريد أو تستطيع أن تحصل منها مغانم الدنيا ووجاهة الدنيا؟ إني أخاف الله رب العالمين. أحبابي إخواني وأبنائي، قال الفضيل بن عياض: من خاف الله دله الخوف على كل خير. من خاف الله دله الخوف على كل خير. اسمع: وكل قلب ليس فيه خوف الله فهو قلب خرب. وكل قلب ليس فيه خوف الله فهو قلب خرب. فهل خربت قلوبنا إلى هذا الحد؟ هل خربت قلوبنا إلى هذا الحد؟ قيل للحسن البصري: يا أبا سعيد، إننا نجالس أقواما يخوفوننا من الله حتى تكاد قلوبنا أن تطير، أين هؤلاء الذين تطير قلوبهم اليوم خوفا من الله؟ إننا نجالس أقواما يخوفوننا من الله حتى تكاد قلوبنا أن تطير. فقال الحسن البصري للسائل: إنك إن تخالط أقواما يخوفونك في الدنيا حتى يدركك الأمن في الآخرة خير لك من أن تصحب أقواما يؤمنونك في الدنيا حتى يدركك الخوف في الآخرة. يقول الصادق الذي لا ينطق عن الهوى كما في الحديث الصحيح الذي رواه البيهقي في الشعب وابن حبان في صحيحه عن رب العزة جل وعلا في الحديث القدسي، قال: وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين، فإذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، وإذا أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة. فيا من تخاف الله في الدنيا اعلم بأنك من أهل الأمن يوم الفزع، ويا من تتجرأ على الله في الدنيا اعلم بأنك من أهل الفزع والخوف يوم الفزع. وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين، فإذا أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة، وإذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. بل لقد جعل الله الخوف منه ثمرة حلوة للإيمان. ولذا فأنا أخاطب شعب مصر كله إلا من رحم الله وأقول له: فتش يا شعب مصر عن حقيقة الإيمان في قلبك، فإن لم تجد في قلبك خوفا من الله وخشية لله ومراقبة لله ففتش في حقيقة الإيمان، لأن الخوف ثمرة من ثمرات الإيمان بالله. قال جل علاه: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وخافوني إن كنتم مؤمنين. بل لن يتذكر بما أذكر به اليوم إلا من يخافه ويخشاه. هذه الكلمات التي تذيب الصخر وتلين الحجارة لن يتأثر بها إلا أهل الخوف والخشية. قال جل وعلا: سيذكر من يخشى. يسأل كثير من المصريين: ألم يتأثر من يمارسون الكذب والبلطجة الآن ومن يتصارعون الآن على الكراسي الحقيرة السائلة ومن يقدمون مصالح الحزب أو الجماعة أو الهوى أو المصلحة الشخصية على مصلحة الوطن؟ يتساءل الناس ويقولون: ألم يعتبر هؤلاء بأخذ الله لمن سبقهم؟ ألم يتعظ هؤلاء ويعتبروا بأخذ الله لمن سبقهم؟ والجواب: اسمع مني حتى لا تحتار، لن يتأثر بالموعظة ولن يعتبر بأخذ الله للظالمين وعقوبة الله للمجرمين إلا أهل الخوف من الله في الدنيا والآخرة. تدبر قول ربي: وكذلك أخذ ربك إذا إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. مش كل أحد هيعتبر، لن يعتبر بأخذ الله للظالمين كل أحد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. اللهم اجعلنا من أهل السعادة. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. بل لقد أمرنا ربنا أن نخافه وأن نخشاه وأن نتقيه وأن نحذر سخطه وغضبه وعذابه وأن نحذر انتقامه ومكره وأخذه للظالمين. فقال جل جلاله: وإياي فارهبون. وقال جل جلاله: ويحذركم الله نفسه. وقال جل جلاله: إن بطش ربك لشديد. أيها المصريون، أيها المسلمون، من خاف شيئا هرب منه ومن خاف الله هرب إليه. من خاف شيئا هرب منه ومن خاف الله هرب إليه. لا مخرج لنا من أزمتنا إلا بالهروب إليه، إلا بصدق اللجأ إليه، إلا بالتوبة والأوبة إليه. لقد جمع جل جلاله لأهل الخوف والخشية كل مقامات أهل الجنان، جمع لهم الهدى والرحمة والعلم والمغفرة والرضوان والجنان، كل هذا لأهل الخوف والخشية. قال جل جلاله: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. وقال جل جلاله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالهدى والرحمة ثمرة للخوف والخشية، والعلم ثمرة للخوف والخشية. وقال جل جلاله: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وقال جل جلاله حكاية عن أهل الجنة وهم في النعيم المقيم: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، نخشى الله، نشفق من عذابه وسخطه، نخشاه جل علاه. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. هذه ثمرات الخوف، وهذه ثمرات الخشية من الله جل جلاله. فعلى كل مسلم الآن أن يفتش عن حقيقة الخشية والخوف في قلبه من الله سبحانه وتعالى. فما نجا من نجا. تدبر معي، ما نجا من نجا إلا بالخوف منه، إلا بخشيته سبحانه وتعالى. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل يسرف على نفسه فجمع بنيه وقال: يا بني إذا مت فحرقوني، حتى إذا صرت فحما فاسحقوني، فإذا كان يوم ريح عاصف فذروني. وفي لفظ مسلم: فذروا نصفي في البر ونصفي في البحر، فلئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: فأمر الله البحر فجمع ما فيه، وأمر الله البر فجمع ما فيه، ثم قال الله له: كن. فإذا هو رجل قائم بين يديه جل وعلا، فقال له ربه: ما حملك على أن فعلت ما فعلت؟ فقال العبد: مخافتك أو خشيتك يا رب وأنت تعلم. فغفر الله له. ثمرة الخوف والخشية مغفرة، مغفرة. والخوف درجات وأنواع وأقسام: خوف من مكر الله، وخوف من سوء الخاتمة، وخوف من عذاب الله في الآخرة. خوف من مكر الله: أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ألا تتفق معي أن جل المصريين الآن قد أمنوا مكر الله؟ والله لقد أمنا مكره إلا من رحم ربي. مع رؤيتنا في السنتين الماضيتين لعبر وعظات وآيات تزلزل الجبال وتلين الصخور الصم، لكن ما اعتبر إلا من رحم ربي. زادت الجراءة على الله، وزاد التفلت من مراقبة الله جل علاه، وضيعت الصلاة، وتجرأ الخلق على معصية الله إلا من رحم الله. وكأننا أمنا مكر الله ونسينا ما قد كان في السنتين الماضيتين. فكم من سعيد بجاهه وماله انقلب عليه حاله، فكم من سعيد بجاهه ومنصبه وماله انقلب عليه حاله ورجع من الجاه والمال والنعيم إلى سوء المآل، فأصبح يقلب كفيه ويضرب اليمين بالشمال. فبينما بدر أنواره مستنير في ليالي التمام، إذ دخل في الكسوف وتحول إلى الظلام، فبدل بالأنس وحشة، وبالنور ظلمة، وبالغنى فقرا، وبالعز ذلا، وبالصحة مرضا، وبالقوة ضعفا. وسبحان من يدبر الأمور، وسبحان من يصرف القلوب. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. أين من كان في المنصب بالأمس؟ أين من كان يرفل في ثوب الغنى بالأمس؟ أين من كان يرفل في ثوب العز بالأمس؟ ألا تعتبر؟ ألا تتعظ؟ يا من تسرق أقوات المصريين الآن، ألا تتعظ؟ يا من تتصارعون على الكراسي السائلة، ألا تعتبرون؟ يا من تغتابون وتكذفون في الليل والنهار، ألا تتوبون؟ يا من تروجون الكذب والإشاعات والباطل حتى لا يقوم لهذا الشعب المسلم قائمة، ألا تعتبرون؟ ورب الكعبة إن الله يمهل ولا يهمل، فإن لم تعتبر فسيجعلك الله أنت عبرة، وسيجعلك الله أنت عظة لمن يتعظ. اتعظ يا رجل، اعتبر يا رجل، يا صاحب العقل اعتبر، يا صاحب القلب اتعظ، يا صاحب الفهم قف وتدبر. لن أخاطبك بآية ولن أذكرك بحديث، وإنما انظر إلى واقعك الذي تحياه وتعيش فيه، لتعلم أن الله جل علاه إذا أخذ عزيز مقتدر. إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. أحسنت ظنك بالأيام إذ حسنت، ولم تخف سوء ما يأتي به القدر، وسالمتك الليالي فاغتررت بها، وعند صفو الليالي يحدث الكدر. وسالمتك الليالي فاغتررت بها، وعند صفو الليالي يحدث الكدر. لا تغتر ولا تأمن. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير؟ كيف كانت العاقبة؟ وكيف كان المصير؟ وكيف كانت النتيجة؟ أنا أرى الآن أننا نحتاج إلى من يذكرنا بالله. أرى أن أهل مصر يحتاجون الآن إلى العلماء الربانيين والدعاة الصادقين الذين يأخذون بأيديهم مرة أخرى إلى رب العالمين. لقد خلت دروس العلم حتى من طلبة العلم. انشغل الطلاب بالسياسة وانشغل الشعب كله بالسياسة، وصار الكل ناشطا سياسيا ومحللا استراتيجيا وعسكريا، يقضي الليل كله من بعد العشاء إلى مطلع الفجر بين الفضائيات وبين مواقع النت، ورب الكعبة لا يذكر الله في الليل مرة، ولا يصلي في الليلة بطولها لله ركعة، بل وربما يسمع أذان الفجر وهو لا زال قابعا أمام هذه البرامج، لا يفكر أن يقوم ليصلي لله. وإن تواضع وقام ليصلي لربه ركع ركعتين ونقرهما نقر الديك في موطنه وعينه على الشاشة حتى لا يفوت الأهم. وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا واقع ننصر فيه، هذا واقع نعز فيه، هذا واقع يغنينا فيه ربنا من فضله. هيهات هيهات، إن لله سننا ربانية ثابتة لا تتبدل ولا تتغير، ولا تجامل تلك السنن أحدا من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقومات المجاملة أو المحاباة. السعة في الأرزاق لها أسباب، العز له أسباب، الاستخلاف في الأرض والتمكين له أسباب، فإن ضيعنا الأسباب ضيعنا النتائج ولن نجني الثمار قط، إذ ليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب إلا التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فلا تأمن مكر الله. أحذرك أيها الشاب الحبيب، أيها الابن الغالي، لا تأمن مكر الله. أيها الأخ الفاضل، لا تأمن مكر الله. أيها المسؤول، لا تأمن مكر الله. أيها الإعلامي، لا تأمن مكر الله. أيها الصحفي، لا تأمن مكر الله. أيها العالم، أيها الداعي، يا طالب العلم، لا تأمن مكر الله. قال جل علاه: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فما سمي القلب قلبا إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويل، فاحذر على القلب من قلب وتحويل. روى مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث شاء. ثم قال حبيبنا: اللهم صرف القلوب، ثبت قلبي على طاعتك، اللهم ثبت قلوبنا جميعا على طاعتك. ثم الخوف من الخاتمة، اعلم أن الخاتمة ميراث السوابق، اعلم أن الخاتمة ميراث السوابق. لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. يا من تعيش على الطاعة، على المحافظة على الصلاة، على تحري الحلال، على البعد عن الحرام، على الكف عن الغيبة والنميمة والكذب والزور، يا من تعيش على الطاعة، اعلم علم اليقين أن الله سيختم لك بخاتمة السعداء، وستموت على طاعة، وستبعث يوم القيامة على نفس وذات الطاعة حتى تسعد بصحبة حبيبك في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. هذا من كلام الحافظ ابن كثير. لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فالأعمال بالخواتيم، والخواتيم نتيجة عاملة للسوابق من الأقوال والأعمال والأحوال. فمن عاش على الاستقامة مات على طريقها، وبعث على طريق الاستقامة مع أهل الإيمان والاستقامة. ومن عاش على المعصية مات على المعصية، وبعث وهو على ذات المعصية، وفضح على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا أرحم الراحمين. يقول نبينا الأمين كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود: فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وفي رواية سهل بن سعد: إن أحدكم ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وفي لفظ البخاري: إنما الأعمال بالخواتيم. فخف من سوء الخاتمة، وخف من الخاتمة، والخوف من الخاتمة قطع قلوب العارفين، والخوف من الخاتمة مزق قلوب الصادقين العالمين. لما نام سفيان الثوري على فراش الموت بكى وعلى صوته واشتد نحيبه، فدخل عليه رجل وقال: يا أبا عبد الله، أراك كثير الذنوب تبكي إلى هذا الحد خوفا من ذنوبك؟ فأخذ سفيان الثوري عودا من الأرض وقال له: والله لذنوبي أهون من مثل هذا، ولكني أخاف أن أسلب الإيمان قبل الموت. سفيان الثوري يخاف من سوء الخاتمة: ولكني أخاف أن أسلب الإيمان قبل الموت. فدخل عليه حماد بن سلمة وقال له: أبشر يا أبا عبد الله، أبشر يا أبا عبد الله، إنك مقبل على من كنت ترجوه وهو أرحم الراحمين. فالتفت سفيان إلى حماد وقال: أسألك بالله يا حماد، أتظن أن مثلي ينجو من النار؟ كلنا إلا من رحم ربي يقول: أتظن أن مثلي لن يدخل الجنة؟ أتظن أن مثلي لن يدخل الجنة؟ هذا أبو عبد الله سفيان الثوري إمام العلم، إمام الزهد والورع، يقول: أسألك بالله يا حماد، أتظن أن مثلي ينجو من النار؟ وكان مالك بن دينار يقوم الليل يبكي، وقبل الفجر يقبض على لحيته ويلجأ إلى ربه ويقول: يا رب يا رب، لقد علمت ساكن الجنة من ساكن النار، ففي أي الدارين منزل مالك بن دينار؟ وهذا نبينا المختار صاحب القلب الموصول بالعزيز الغفار، يخاف. روى البخاري وأحمد: لما مات عثمان بن مضعون، وهو أول من لقب بالسلف الصالح، وهو أول من دفن بالبقيع، وهو ممن شهدوا بدرا، وفي رواية في مسند أحمد بسند ضعفه الألباني وحسنه العلامة أحمد شاكر: لما مات عثمان المضعون دخل عليه نبينا وقبله وبكى، فسالت دموع النبي على خدي عثمان بن مضعون، وأنا أقول: فليلقى عثمان بن مضعون ربه ودموع رسول الله على خديه وكفى وكفى. ومع ذلك لما مات قالت امرأة من الأنصار يقال لها أم العلاء رحمة الله عليك أبا السائب، تقصد عثمان بن مضعون، فقال لها النبي: يا أم العلاء، وما يدريك أن الله قد رحمك؟ شهادتي لك أن الله أكرمك. فقالت: وما يدريك أن الله أكرمه؟ قالت: سبحان الله، فمن يا رسول الله؟ يعني فمن هذا الذي سيكرمه الله إن لم يكرم الله عثمان بن مضعون؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أما هو فقد جاءه اليقين، وإني لأرجو له الخير، ووالله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم، ووالله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. فهذا نبينا يخشى ربه ويقول: كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن، يعني إسرافيل التقم الصور، كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وأصغى سمعه ينتظر متى يؤمر بالنفخ في الصور. فشق ذلك على أصحابه فقالوا: فماذا نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. والحديث رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح من حديث مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ولما نام عمر بن الخطاب على فراش الموت دخل عليه ابن عباس فقال: أبشر ببشرى الله لك يا أمير المؤمنين، لقد صحبت رسول الله فأحسنت صحبته، ثم توفي رسول الله وهو عن كراب، ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته حتى توفي وهو عن كراب، ثم صحبت أصحاب رسول الله فأحسنت صحبتهم، ووالله لئن مت اليوم فإنهم عنك لراضون. فقال عمر: ذلك من من الله به علي، ووالله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا، أي ملء الأرض ذهبا، لافتديت به اليوم من عذاب الله قبل أن أراه. وهذا معاذ بن جبل لما نام على فراش الموت بعدما ابتلي بطاعون الشام قال لأصحاب: انظروا هل أصبح الصباح؟ فنظر أحدهم وقال: لا بعد، لا زال الليل مخيما بظلامه، لا بعد. فسكت معاذ ثم قال: انظروا هل أصبح الصباح؟ قالوا: لا بعد، ماذا تريد؟ فقال معاذ: أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار. ثم بكى وقال: اللهم إنك تعلم أني كنت أخافك، اللهم إنك تعلم أني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك، اللهم إنك تعلم أنني لم أرد الدنيا لغرس الأشجار ولا لجري الأنهار، ولكن لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب في مجالس الذكر. ثم فاضت روحه وهو يقول: لا إله إلا الله. هؤلاء أهل العلم، هؤلاء أهل الخشية، هؤلاء أهل الدين والورع، هؤلاء أهل العلم والعمل، يخشون من الخاتمة. فمن منا يا أحبابي فكر في الخاتمة واستعد لها بامتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند الحد؟ اسمع: فليس الخائف من يبكي ويمسح عينيه، ولكن الخائف من يترك ما يخاف أن يعاقبه الله عليه. ليس الخائف من يبكي ويمسح عينيه ثم يتجرأ بعد ذلك على ربه، ولكن الخائف من يترك ما يخاف أن يعاقبه الله عليه. فالخائف مراقب لربه، ممتثل أمره، مجتنب نهيه، وقاف عند حدوده، يخشاه، يخافه، يتقيه، يراقبه في السر والعلن، في الخلوة والجلوة، لأنه يعلم أن الله جل جلاله يسمعه ويراه. فالسر عنده علانية، والغيب عنده شهادة. أما القسم الثالث فهو الخوف من عذاب الله في الآخرة، أرجئ الحديث عنه في عجالة بعد جلسة الاستراحة، وأسأل الله أن يملأ قلوبنا بخوفه وخشيته وأن يردنا إليه ردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، إمام العالمين العارفين الخائفين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى كل من سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة، أما الخوف من عذاب الله في الآخرة فهذا لا يفكر فيه أيضا إلا أهل الإيمان، إلا من يعلمون يقينا أن الدنيا سوق سينفض ثم بعد ذلك تنصب الموازين ليقف الكل بين يدي الملك الحق للسؤال عن القليل والكثير والصغير والكبير. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فهم يعملون في الدنيا يخشون عذاب الله في الآخرة، ثم يرتقي منهم البعض فيعمل حبا لربه، ينتظر أن يتمتع بالنظر إلى وجهه جل وعلا في الآخرة. وقول من قال لا نعبد الله خوفا من نار ولا طمعا في جنة، هذا قول خاطئ ليس صحيحا. فأعرف الخلق بالخالق الرسل والأنبياء، وما من رسول ولا نبي إلا وسأل الله الجنة واستعاذ بالله من النار. فهذا هو نبينا المختار، أشد الناس معرفة بالعزيز الغفار، وأحب الخلق إلى الحق. يسمع صحابيا جليلا يدعو، فيقول له النبي بماذا تدعو الله في صلاتك؟ فيقول الصحابي يا رسول الله إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، لا أقول إلا اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فقال له نبينا المختار حولها أنا ومعاذ ندندن، يعني وهل تصور دندنتنا إلا أن نسأل الله الجنة ونستعيذ به من النار؟ ففكر في نعيمه جل جلاله، واعلم أن دنياك مهما طالت فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة، لأن ليلك مهما طال لا بد من طلوع الفجر، ولأن عمرك مهما طال لا بد من دخول القبر. فالنعيم المقيم هنالك نعيم الجنة في الآخرة، واحذر عذابه في الآخرة. فالنار حرها شديد وقعرها بعيد ومقامعها حديد، الطعام في النار نار، والشراب في النار نار، والثياب في النار تفصل من النار. طعام أهل النار ضريع وزقوم وغسلين، أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. وطعامهم ضريع وغسلين. قال جل جلاله وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه، ولم أدر ما حسابية. يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم، ولا طعام إلا من غسلين. ما الغسلين؟ عصارة أهل النار من القيح والصديد. ثم ضريع، هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع. ما الضريع؟ نوع من أنواع الشوك ينبت في أرض الجزيرة يعرفه العرب كالخطاف. فطعام أهل النار زقوم وغسلين وضريع. فإذا امتلأت البطون بالنار وتأججت واشتعلت فيها النيران، استغاثوا وطلبوا الماء. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل. كالمهل أي كالزيت المغلي. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقة. قال جل وعلا: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد، يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان، وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ. حتى الثياب في النار نار. هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. انظروا إلى عذاب الله في الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل يوضع في أخمص قدميه، أي في بطن قدمه، يوضع في أخمص قدميه جمرتان من نار، فيغلي منهما دماغه، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأهون أهل النار عذابا. فكر في عذاب الله في الآخرة، فكر في الخاتمة، لا تأمن مكر الله. ارجع الليلة واجلس مع نفسك جلسة صدق، بعيدا عن زوجتك وأولادك، أو بعيدا عن إخوانك وخلانك، وتفكر في كل كلمة استمعت إليها مني اليوم. وأخاطب كل مسلم سيستمع إلي عبر شاشة الرحمة الطاهرة المباركة، تفكر في هذا الموضوع. وددت أن لو تجولت به وتحركت به بين كل طائفة وبين كل جماعة وبين كل فئة، لأجدد في قلبي وقلوبهم الخوف من الله والخشية من الله والمراقبة الحقيقية لله، فلتعدل أخلاقنا قوانين أو دساتير، ولن تغير قلوبنا مظاهرات أو اعتصامات أو قطع طرقات، ولن تغير أخلاقنا هذه الأحوال الظالمة المظلمة، بل يغير واقعنا ويطهر قلوبنا ويغير مجتمعنا أن نراقب ربنا وأن نتقيه وأن نخافه ونخشاه، وأن نجدد التوبة إليه والرجوع إليه، وأن نعود من جديد إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا. هذه مسؤولية العلماء الربانيين والدعاة الصادقين، أن يردوا الأمة مرة أخرى إلى الله جل جلاله، فهذا هو طريق الهدى وطريق الرحمة والمغفرة والعلم والرضوان والسعادة في الدنيا والآخرة. اللهم املأ قلوبنا بالخوف منك، اللهم املأ قلوبنا بخشيتك، اللهم املأ قلوبنا بتقواك، اللهم املأ قلوبنا بالخوف منك، اللهم املأ قلوبنا بخشيتك، اللهم املأ قلوبنا بتقواك. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا. اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا، ولا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خلواتنا. اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا، ولا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خلواتنا. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم، واغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء، واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء. يا من ذكره دواء وطاعته غناء، ارحم من رأس مالهم الرجاء وسلاحهم الخوف والبكاء. يا رب الأرض والسماء، اللهم لا تردنا اليوم إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لا تبور، برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم اجعل مصر في كنفك وأمالك، وأنزل على مصر من رحماتك، واستخرج لأهلها من بركاتك. اللهم وسع أرزاقنا، اللهم وسع أرزاقنا، اللهم وسع أرزاقنا. اللهم استر نساءنا واستر بناتنا، ورب أولادنا، واحفظ لنا شبابنا. اللهم احفظ لنا أولادنا وشبابنا، اللهم دلنا وإياهم إلى كل ما يرضيك. اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك أن تحقن دماء المسلمين في سوريا، اللهم فرج كربهم وتولى أمرهم وأحسن خلاصهم. اللهم أحسن خلاصهم، اللهم أحسن خلاصهم، وارحم ضعفهم واجبر كسرهم، وتولى أمرنا وأمرهم يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم ارزقنا جميعا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما ورضوانا. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة. من بيوت